الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حقيقة توقفنا في أكثر من محطة في الأسرار الباطنية للصلاة، لأنه مسألة القراءة وهي من المحطات المهمة في الصلاة أمر يستوقف الانتباه، لأنه قلنا لو كان هنالك سورة أبلغ من سورة الحمد لجعلها الله عز وجل منتخبا في صلاته. القرآن الكريم جعل السبع المثاني في مقابل القرآن الكريم، والسبع المثاني كما نعلم سورة الحمد تقرأ في الصلاة مرتين، وهي ولها سبع آيات. بالنسبة إلى الأسرار الباطنية لهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، نلاحظ أن هنالك دعاء كما قلنا دعاء واحد مركز في سورة الحمد ومتمثل في طلب الصراط المستقيم. هنالك نقطتان جميلتان بالنسبة إلى كلمة الصراط وكلمة المستقيم. يقولون بأن الصراط مأخوذ من كلمة البلع، صرطه صرطا أي بلعه بلعا، كأنه هذا الطريق الذي يمشي فيه الإنسان صرطت صرطا أي بلعته بلعا، كأنه يبلع السالك في ذلك الطريق فلا يخرج. كيف الطعام الذي يدخل الجوف المبلوء الذي بلعته أصبح جزءا من وجودك لا يخرج من وجودك أبدا، كأن الصراط طريق، هذا الطريق يبلع السائر، فإذا بلعه أصبح كالطعام في الجوف، حبس في الجوف فلا يخرج أبدا. وكذلك المستقيم كأنه يقوم على ساق فيتسلط على نفسه، هذا التعبير يشعر بأنه هذا الصراط المستقيم هو ذلك الطريق القائم الذي لو دخل فيه الإنسان كأنه قام بنفسه وأصبح ذائبا في هذا الطريق الذي يوصله إلى الهدف المحدد، اهدنا الصراط المستقيم. الآن هنالك بعض الأبحاث في كلمة اهدنا الصراط وما الفرق بين اهدنا إلى الصراط. البعض يقول بأن اهدنا الصراط إيصال أي طلب للإيصال إلى المطلوب، يعني اللهم أوصلني إلى الهدف، بخلاف أن تقول اهدنا إلى الصراط بمعنى أرنا الطريق، وإراءة الطريق أمر والإيصال إلى آخر الطريق والهدف أمر آخر. البعض يقول بأن هذا المعنى وإن كان معنى جميلا إلا أنه نحن نعلم بأنه هدف الأنبياء وأسلوب الأنبياء في التربية ليس إلا مسألة الإراءة، هم يذكرون الطريق، وأما الوصول إلى المطلوب فله أسبابه، ومن أسبابه سعي العبد. لو أن الله عز وجل أوصل الإنسان إلى المطلوب إيصالا قهريا جبريا لما بقيت هنالك مجاهدة في هذا المجال. إذن المهم أن هنالك حركتان، حركة من الأنبياء وحركة من الأمة والأتباع. الأنبياء يحاولون أن يجسدوا لنا الطريق ويبصرونا بالسبيل، وأما الأمة التابعة والسالكة فبالمجاهدة تصل إلى ذلك الهدف الذي من أجله بعث الأنبياء والمرسلون. اهدنا الصراط المستقيم، حقيقة إخواني أخواتي مسألة الهداية الإلهية والتسديد الإلهي من المسائل المهمة جدا. الله عز وجل له أسلوبه الخاص في تثبيت الفؤاد، وآيات التثبيت في القرآن الكريم كثيرة جدا، من أبرز هذه الآيات وكيف أن الله عز وجل يهدي الصراط المستقيم. هذه الآية المعروفة أن الله عز وجل يحبب الإيمان للبعض ويزين الإيمان في الصدور، كما أنه يكره الكفر والفسوق والعصيان. نحن نعلم أن الحركة تابعة للرؤية، للمسلك النظري والإيديولوجي. إذا الإنسان رأى القبيح قبيحا، رأى الجميل جميلا، رأى الخطر خطرا، طبيعي أن يتحرك. المشكلة في الرؤية، في عدم إدراك الواقع. ولهذا في الدعاء الشريف نقول: اللهم أرنا الأشياء كما هي كما هي. لأن الإنسان إذا رأى أنه هذا الأمر، رأى الغيبة ميتة، ورأى أكل مال اليتيم أكلا للنار، ورأى الطعام الهنيء بحسب الظاهر والحرام بحسب الواقع كالقيح، يقول أحدهم: لا أراه إلا قيحا. الإنسان إذا حبب إليه الإيمان، وكذلك بالنسبة للنساء والزنا وما شابه ذلك، الإنسان إذا ألهم وقذف في قلبه هذا النور، جعل له هذا النور، من الطبيعي أن يستقيم في سيره. بالنسبة إلى أهل الكهف، يذكر رب العالمين مسألة الربط على القلب: أصبح فؤاد أم موسى فارغا، ربط الله على قلبها. الربط الإلهي في حرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيت الأقدام في حربهم مع المشركين، من الأمور التي نجدها بكثرة في القرآن، ومن الآيات البليغة في هذا المجال، والتي هي من آيات من قواعد السير والسلوك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لام التأكيد نون التأكيد، لنهدينهم سبلنا. نحن قلنا أن السبيل، أن السبل متفرقة في صراط واحد. الإنسان قد يكون في صراط أو على صراط مستقيم، ولكن في غير السبيل الذي أراده الله منه. إنسان مثلا بإمكانه أن يكون عنصرا متميزا في حوزات العلم مثلا، يترك ذلك ويجاهد بماله. الجهاد بالمال صراط مستقيم، ولكن ترك السبيل الذي أراده الله منه. كان بإمكانه أن يخدم الدين من طريق أوسع ومن سبيل أقرب، ترك السبيل الأقرب إلى سبيل أبعد، وإن كان المجموع في صراط واحد. ومن هنا حقيقة المؤمن يتمنى على الله عز وجل أن يجعله دائما في ذلك السبيل الدقيق الذي هو من أقرب السبل إلى الله عز وجل. هنيئا لمن كشف له هذا المجال وسار في السبيل الذي أراده الله عز وجل، تاركا السبيل الأبعد. من بركات الإنسان الذي يمشي في الصراط المستقيم، كما أن الصراط هذا حاكم على كل السبل، هذا الصراط مهيمن على كل السبل الأخرى. الذين دخلوا في هذا الطريق أيضا لهم حال من الفوقية على الآخرين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء اكتسبوا مقام الولاية لأنهم مشوا في الصراط المهيمن. بمقدار ما يستقيم العبد في الصراط المستقيم إلى الله عز وجل، يعطى مقام الولاية، يعطى مقام الاندكاك والفناء في عالم من هذا الحديث من الأحاديث المعروفة الآن بهذا المضمون: عبدي أطعني أجعلك أو تكن مثلي، أقود للشيء كن فيكون، تقود للشيء أقود للشيء كن فيكون، وتقود للشيء كن فيكون. هذا المعنى يحتاج إلى بسط، لا ينبغي أن نسارع إلى إنكار هذه الدرجة، يصل العبد إلى مستوى لا يريد إلا ما أراد الله عز وجل. إن الله أقدرنا على ما نريد. في زيارة الحسين عليه السلام نقرأ هذه العبارة الملفتة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. هؤلاء القمة في هذا المجال. والمؤمن العادي أيضا يبلغ درجة من الكمال بحسبه، لا يريد إلا ما أراد الله عز وجل. فإذا صدر العجيب والغريب والخارق من هكذا عبد، لا ينبغي أن نستغرب ذلك، لأن أصحاب الصراط المستقيم المهيمن أيضا لهم هيمنة على باقي العباد والأشياء. جعلنا الله وإياكم من عباده الذين استقاموا في سيرهم إلى ربهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.